أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ

قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم.